أثابكم الله. يقول السائل: امرأة وضعت جنين عمره 7 أشهر وهو متوفي حالة الوضع، فسؤاله: هل هذا يجب أن يلقى عليه اسما، وهل له عقيقة، وهل يغسل ويصلى عليه؟ إذا ولد المولود بعد 4 أشهر بعدما تحرك في أمه على عليه 4 أشهر هذا يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، يشرع له العقيقة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، ويسمى ويصلى عليه كما تقدم. أما إذا كان لا وبعد مضى عليه 4 أشهر فهذا ليس له حكم الموتى، هذا يلف ويجعل في بعض الحفر في حوش البيت أو في أي مكان ولا يضر. أما بعد مضيه 4 أشهر بعدما تمر فيه الروح فهذا إذا سقط ب5 أشهر أو 6 أشهر أو أكثر ميتا فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويترك مقابر المسلمين ويشرع له العقيقة، يشرع لوالده إذا كان مؤسرا يعق عنه عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة. نعم.